ben ameliyi bulmuyor muyuz yani? Bu şey harasları nedir o kek tuzlu? Sevgili neler? Sevgili neler? Ben ha sen kek tuzlu, ama bismillah kasset farrak asları ve kasset tahkeyi. Bedel ne diyor lan? Tıksil hakiki yani tanzifi, kek tuzlu aşağı. ماشي? Hadi, hadi. التقليل او اعدام البهارات والتوابل والمنبهات لحظه مش شاي مو تشرب شاي بس بدي اقعد اسوي لك عجب زياده عن اللزوم لا مش شاي يا اخي كان في زعبلات والله مو دول طباع بحوي انه مساعد له دور فهي ما هي ما هي كثر العمليه السائل المنوي عباره عن سائل غني جدا جدا جدا جدا بالفيتامينات جدا بروتينات جدا يعني غزير ايش مستحلب الطعام بتاكله انت بينحصل بهذا السائل هذا طبعا دور لما تلتقي مع البويضة تشكل الجنين وبالتالي راح يكون الجنين بدايته محتاج الغذاء فضروري يكون سائل غني بهالامور هذه. فاذا تقييم التوابل او اعدامه ومنبهات. اربعة اللحوم التقييم اللحوم الحمراء والبيض بيته دور كبير ها ما تزرع ثلاث بيضات واثنين. والموز. الموز مثل البيض تقريبا. ايش؟ مو يعني ما تاكل فول بس يعني ما تزرع لك كيس فول ايش عربنا نحن فاخبار الولد ايه خمسة لحوم بيض وموز تجنب ها بسموها هدول توابل منبهات لحوم بيض موز وابشع شيء واخطر شيء واخطر شيء انك تستخلك شيء وحده من هدول اثنين او اثنين وتروح تنام بوم على بطنك يعني هي يا لطيف يعني ما عدا انه معتك بتلاقيها فوت هيك لسانك بالصيف توعد هكا تحط جناحك بس اللي يلحق ونام ونص الليل يعني لسانه فلتان هيك وبده بس كاريت ما حتى يقرع فهون بتصير الفلتانه مو من لسان غير محل شفت الحكايه غير محل تجنب شو نسميها العشاء المخبوط شو نسميه مخبوط والنوم المدبوس يعني على المعده على المعدة على البطن بيض بيض ما واحد ترش للساعة بصير يعني كل التقع على بطنه داي نعم بيض عصافير ايش تعرف نعم إذا النوم على البطن أخطر شيء وعلى فكرة النوم على البطن من فعل الكفار لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن لأضراره الصحية طبعا وفعلا مضر كثير والنوم على الشق الأيسر كمان مضر أفضل شيء النوم على الشق الأيمن بيريح القلب لأنه ثم على الظهر ليه الاحتمالات على ستة تذكر فوائد الحوريات إن شاء الله في الأسبوع الجاي بجيبكم المرأة عشان أضرار العادة السرية أو الكثير من العادة السرية مشروع في الدراسة عشان ما أشرح الآن طوروا بدون إيش تذكر فوائد الحوريات يعني أنت إذا تحب الحوريات تدوم تسوي العادة السرية تتذكر في حورية راح تدوم فيها احتمال يعني تكون نوعا ما بركي دافع انك حورية ولا هل بدك ايش؟ نعمله زمان سافرت ها؟ حور العين استني هدول دجاجات الدنيا ما الحورية دجاجات زيك درس يا سيدي ما هي سيدي الناس بعد ان تنتهي من الحساب بدها تمر بقى على جهنم وجهنم عليها صراط مضروب عليها كالجسم الصراط احد من السيف ادق من الشعرة وبده يمشي اجباري عليها وما يكون فكرك صبياني تقول هون الجنة وهون النار بمشي هيك بزت حالي بأمر على الجنة مظبوط ولا لا بلا فيها فهون نار وهون نار تمشي هون نار تمشي هون نار تطلع فوق نار تنزل كله نار والناس تمشي عليه فمنهم من يمشي كطرفة العين شوف عندي طرفة العين انت تحس حالك من طرف عيونك بس عم نمشي ما هذا هلا كلكم عم تركوا من غير ما تحسوا كطرفة العين ها الانبياء والشهداء والصديقين والصالحين ومن تبعهم باحسان والمرء مع من احب فقال انس بن مالك اني لا احب ابا بكر وعمر وعلي وعثمان ولا ابلغ عملهم بشرط ايه ممكن تكون لما تخبص الخبصة تصلح رأسك، وإذا ما حسنت تكون عم تحاول فعلا بصدق، إذا كنت صادق وعم تبذل كل جهدك وبالطاعات تسعى عم تبذل جهدك بس ما عم تحسن تبلغ مرتبة أبو بكر، فإن شاء الله تلحق فيه فروغ منا. فقال الصحابة: فما فرح أحد منا كفرحنا في قول المرء مع من أحب. قلتوا لا يا والله أنا بحبك وعندي ما أروا بحب أبو بكر وعمر والرسول ونوح وبارك هو مش عارف ليش بحبه بحبه مش عارف ايش بحب يخرب ديار سنتو. نعم ما في يا ريت بلا كل واحد زمانه شو بعثرك انه جيل الصحابة نشينا احنا شاعر بيئتنا خطأ انه جيل الصحابة صرحوا المعلومة هاي ايش في بلوة كانت بتلاقي بعصرة فهنيك ما ضرفوا نفس البلوة في من حيث النوعية كشدة. يعني من منا سؤال كان يؤخذ عند الساعة التاسعة والعاشرة فتقلع ثيابه ثم يلقى في صحراء لو ألقيت فيها قطعة لحم لنضجت ثم يجلد ثم يؤتى بصخرة لا يستطيع اثنان أن يحملها وتوضع على صدره ليخرج عن دينه ويقول أحد أحد بالله يسألك أيهما أشد أن تحاول تضغط نفسك أنك تترك العادة. سؤال إجا دكتور الآن قال لك إذا كان بتستمر بالممارسة على السرية بيصيبك سرطان في الغصيتين بتتركها واحد إنسان ما بتتركها والله بتتركها أحبك يمين أحبكها ما حأغذب لك صح ولا لا؟ فسؤال أيهما أشد هذه الحالة يؤتى بالزبير وهو ابن 10 سنوات فيوقف عمه على الشجرة ويربطه ويشعل من حول الفحم والحطب حتى يمتلئ أنفه بالدخان ويكاد يختنق حتى يرجع عندي يقول لا أرجع ولا أرجع. أيهما أشد أن تربط امرأة عجوز من يديها ورجليها ثم يأتي الخبيث المخبث أبو جهل بحربة ويطعنها في قبولها طعنا طعنا حتى تموت؟ أيهما أشد أنا غض بصري ولا ومدد هكذا وجي واحد معه حربة عم يطعني في مكان على العضو التناسلي حتى أموت؟ أيهما أشد؟ واضح الفكرة شلون صارت؟ بعصر الصحابة كان في ألم بس من نوع آخر وذلك لا يقارن أبدا باللي نحن تعرضنا له. ثم شغلة مهمة كتير أنه كثير من الشباب عم يغفلوا عن اللقاحات اللي عم نعطيها ولقاحات ثانية كتير يعني هلا مثلا أنت الآن واقع في موضوع النظر أول خطوة إذا بتتخلص من النظر هي أول خطوة رح تسهل لك كتير موضوع التخلص من العادة السرية أصلا نفر جدلا ما بس تتخلص من العادة السرية التخلص من النظر بحد ذاته معصية فالنظر معصية ومارسة العادة السرية معصية فهي لحال وهي لحال يا أخي أنا قلت لك 500 مرة طريقة التخلص من أي معصية الطريقة السحرية الطريقة الذهبية شغل عملي انا بطلع بعرف حالي عن نسوان بالنهار 10 مرات 10 تطليعات او بطلع 50 او بطلع 100 بعرف كل واحد يعرف حاله اذا بطلع ما بطلع وجد مقدار التطليع يا اخي كل ما بتطلع حط عليه غرام اذا بدك تطلع 10 مرات ولا حالي كل ما بطلع بدي احط ليرتين كل تطليعه ليرتين تقول يعني طلع طول وقت نفس ليرتين بلاقي ماشي اذا طولت اكثر من تعي اكثر من دقيقه بلا صعب خليه يشتغل ماشي مجرد ما طلعت سواء كان تطليعه او طولت فيها نص ساعه هيك نفس النظره هل مجرد تطليع ليرتين ماشي 10 تطليعات 20 في ايش 10 صار 20 ماشي طيب نفرض تطلع 50 خفض خلي بليره بتطلع 10 وحدات بتطلع 5 وحدات خلي الوحده ب 50 وهكذا حسب ماديتك كمان بهالعمليه هي صدقني رح تتخلص اذا ما من كلها فلا اقل من نصها او من ثلاث ارباعها. مع الامور الاخرى اللي عم تجينا على الطريق المعنويه مثل الحريات تذكر بعض الحريات رح كثير تخفف الامر مع الاسئله اللي عم تاخذوها رح كثير مع الدرس اللي عم تحضروه رح يصير مجموعه فوق بعضها رح تخفف كثير من الشغلتين. والشيء اللي بقدر اقول لك عليه انه ما دام في شباب اعرفهم كانوا يمارسونها ثم تركوها فيقينا معناتها الامر مستحيل. صح؟ انا ما قلت لكم انه يعني ما تفهم من كلامي انه معناتها لا انه والله نحن عاديين والصحابه لا. لذلك قال الرسول: ان من ورائكم اياما هي ايام الصبر للمتمسك فيهن بدينه اجر 50. قالوا يا رسول الله 50 منا او منهم يعني بياخذ اجر 50 من مثل الصحابه ل 50 من مثل عصرهم؟ قال بل منكم بس مو تكون بيرك مفنش وطلع لي من مرتين ثلاثه لا يقل تكتب لي هاد تحفظ على هاد تحسد هاد ما بتصلي الجماعات تسوي صلاه فجر تقول لي انا اجر 50 ايش اجر 50 ولا اجر ربع الطربش اتلقت 50 من الكانوني بدلي واضحه الفكره ولا لا؟ نعم. فاذا ماشي على الصراط فمنهم من يمر كطرفه عين ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب شو بالترجم يعني ومنهم من يمر كشد الريح، ومنهم كشد الفرس، ومنهم كشد الرجل، يعني ده واحد لقى فريق هيك مش على الصغر، ومنهم طق طبش طق طبش. ما تيجي تعلق شغل انه على طول جزر جهنم صراط، هناك حسك السعدان عبارة عن كلاريب، مجرد ما انت مريت تشتهي تمسكك الجرة، فاذا كنت مالك من اهل النار، شوف اذا من اهل النار محاربة انت ساعتك جات الحساب، بمتد لسان كما في الحديث من النار بضبك وبدخل، ليش النار تشيلني يا اخي؟ النار ليش تكون نار، نار الدنيا بس هيك جسم نطيب، الله اعلم بها. الحديث قال لنا تمسكه اجهد انسيابي، هي عبارة عن سلسال ناري، ربما يكون سلسال الله اعلم به، ما يموم مثلا هو جوار الحديث هيك باشلو ما اعلم بها. أهدى الشهاد إذا كان مثل أبي بن كعب وفرعون وهي مباشرة نسام النار دق فيه، لا كان حد أخذ هذه الطربة على الصراط، يعني مانا نكتغدوا يعني عذاب سير أخف يعني فرد يعني 100 كيلو متر ألف سنة ألف سنة موت وعيش فيها واحد فيها على الصراط، فكان هذه النار دق فيه حسب السعدان ونزلوا، لا مو هيك، هذا آخر رجل يخرج من الصراط هذا حالته ماشي على الطريق بجي هبش من هون بدوك اختلت وقت فعلا اجره بتتدل هو بتتدل هيك تجي نار من هون جيتو اخنا ميكين لا تقول ايش يعني لا سعدنا ايش قديحة شعرت يعني مبالك انت والله سعدنا قديحة لحالك بسعب ايدا انت اذا شعرت لك قديحة بوتشك تقدح عليك وغير ما تتقرب فتطور ما تكون كمان وهمين نحن طلع هيك تو اذا مش ايش يعني بدي يعبي مباص يعني هو على الصراع اذا نيك بتعلم كل شيء استاذ نيك لانه اذا موجود مباصي معه ديسك زي ما في معه ديسك يعني بيروح الديسك بيطب لانه بعدين بيصير بعد الحكاية نعم كلها حتى الانبياء وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية اما المر مثل طرفة العين ما بحس شيء طاوي طرفة العين شو طرفة العين يعني هون كان صار هونيك مباشرة عن جسر الطرف الان الثاني ولذلك يروى في بعض الاحاديث انه المؤمن اذا مر يمر ومعه نور فتقول النار جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لعبي فسيتقال لك شغلة إنه هذا ماشي طول الطريق سيتقال لك إنه الجسر ظلام يعني مو والله محطوط هدول الأضوية الصفرة على الطريق هيك منورة ولا حالك تمشي يعني معلش تتعلم هلا ما يكون كمان فكر من الطفولة بتعلم جمباز بمشي كانوا يتذكر الجمباز هذاك الوقت إيه فظلام تقول لك شو واحد يمر كل واحد حسب نوره بقدر أعماله الصالحة فأدنى رجل يعطى نورا عند أصبعيه فبتقص يده كأنه مركب 50 نظارة يعني مين حنعمل هذاك الكافر الكافر ما في نور فبمشي الصراط هيك أو الصراط يعني بعمل هيك مثلا يكون ميت فبمشي هيك طب جوز يعني ما في نور فآخر رجل بطة ماشي طب بالدندل برجع بتعربش وعلى عبدالرد ويراطيب بحس حالي شو هيك تصور لك أنت بس أعطيك تصور أنت ماشي هيك عساس يعني مثل ما بقولوا هالجدار هذا وهمي نفرض كان فانت ريق ديك عساس تمسك الجدار فحطيت لك طلع وهم اه ايش فيك انت بس شو شعورك وقت هيك بدك شلون هيك مشي من هون لتحت قلبك تحسه بيطير مثل لو نازل من مصعد انت المصعد لما تقف توصل لاخر طابه هو بعد هدي تحس قلبك كانه بده يطلع هذا تبع الشغل زاد كان مصعد سريع انت بتصل تحس حالك قلبك بيولع فانت نفس الشعور هيك انت لا تمسك ايدك هيك قول ايه يا لطيف دي عنده ثابت كمان لا دي تحرم بها شمائل هذا بقى ليه على دور بقى الله عنه 100 سنة 200 سنة 300 سنة وعم بمشي بقى وطب بوقف وارتاح شوي برجع وهكذا وحسك استعدال النور بقى بطلع هذا بطلع مخربة هذا بطلع مخربة هذا بطلع منتف مجروع مقطع شلون الله اعلم اخر واحد بصل بطلع من الجسر يعني وصل هون دار هيك الحمد لله الذي نجاني منك بعد إدراكك يا رب الحمد لله عنده أعظم نعمة كانت إنه رب العالمين نجاه من النار هو عم شوف جوات عم بتقلى وعم مثل بقول الصياد عم بتسلى والعصفور عم بتقلى هذا واقف على الصراط عم بتلمع طلع تحته ذاك أدنى رجل في أهل النار أدنى عذاب رجل وضعت تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه هذا المدلل في الجنة في النار المدلل تحت جمرتين يغلي منهما دماغه بقلبه اغتاب بتعلق من لسانه اللي ما بصلي باربع صلوات ممدد وجاي ملك وتشراح على راسه بتستعبد الصخرة واللي بياكل الربا عم تسبح في بحر في نهر فيه كله دماء اه وفي واحد من برا كل ما يتنفس بتقتل حدا بتموه برجع بطلع برجع بتقتل حدا بتموه هكذا اكل ربا يعني هدول ما لفيه نعم قلبنا طبعا في لانه في اصناف يعني بتعرف شو في الواحد حسب الدلال تبعوكم يعني اما فوق اما تحت. فموضع الشاهد موضع الشاهد صار الان ما سد حرج نطلع من النار. مشي مشي بقى قدامه الجنة صارت ها فكان ساعة استقبال ثبت الجنة غدير من الماء اشجار غطسوا بها الغدير هاد طبعا مش احضر اجان عينه هيك ايه بي ايده مكسورة ما عرف ايش صاير فيه غطس بها النار هاد طلع صار لونه مثل لون اهل الجنة ريحه مثل ريحة اهل الجنة الله ولا كولونيا اللي ما عرف شو اسمها هي هيك عالتمام طلع بقى هلا بيقرب بقى من الباب من ابواب الجنة والباب الجنة كما بين المشرق والمغرب مفتوح زي الباب هو ما بدأت الباب الجنة بس يعني انه مزيد اي تصويريا انه فتح الباب يعني هلا هيك من جوا دي صحيحه ما يمنع نوصل لكتير خلقها هالي كتير حقيقيه عند اصحابي حدثنا في اخرجه الطبراني فطلع ايه طلع النار في حياتي مش انا في حلم ولا في حلم رسول قول له يا رب ادخلني الجنة عم بسأل رب يا رب ادخلني الجنة قال يا عبدي أنا أنقذتك من النار بعد إذ رأيتها كيف بك إن أدخلتك الجنة أتسألني غيرها قال لا بعد ذلك يا رب لا أسألك غيرها بس أدخلني الجنة بس بدي الجنة خلاص بطلت أسأل غيرها دخل على الجنة بداية الساعة تم الباب يعني فرق بيوم تطلع أصغر من بيت بيوم يعني طلع أصغر من بيت يعني طلع برز ف والله ما ينكتي والله ما ينكتي حقيقة الحديث طلع الايش الاصل طلع عليه زمرد ذهب لولو شيء يا لطيف ايش هذا واقف قال له يا رب اكفني ذاك القصر شو ذاك القصر قال يا عبدي اما قلت انك لن تسالني قال يا رب ادخلني ذاك القصر قال اتعود وتسالني قال لا معزتك لا اساله ادخلني القصر بس بدي القصر خلاص بس دخلني القصر برتاح خلاص قال له ادخل القصر عشان تشوف كرم رب العالمين فينا راح والله دخل على القصر قصر شيء من احلى ما يكون في حياتك ما شفته بتشتي تسطح الارض ثم الارض واسا ما وصل هنيك في يوم من بعيد طلع له قصر هذاك القصر كان حلم بالنسبه للقصر هذا طلع فيقول له رب العزه يا عبدي لما لا تسألوني؟ قال يا رب سألتك اثنتين فاستحللت أن أسألك الثالثة قال يا عبدي أترضى أن أعطيك ما لأعظم رجل في الدنيا وعشر أمثاله؟ قال أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ أتهزأ بي؟ أنا بعرف حالي يا دوب طلبت من النار وطلبت طلبين يا دوب أدخل أكثر من عشر مرات كمان قال إني على ذلك قدير قال نعم خلص ما تعدي تفضل نعم يا رب والله ياخذوه وصل المكان المأمور فيه طلع القصر ياقوته في حياته ما بسجد تقول له مش عم تعمل قالوا هذا ربي من كثر ما شيء عجيب شافوه طبعا عم بصور لك حسب الحديث شلون يكون منظر ما ادري ما جيبه الاستهلاك حديث فقط فيسجد اقول له مش عم تعمل انت قالوا هذا ربي قول له هذا اسرك طلع له قوم جاي واحد من بعيد بتهيد السجود اقول له شو عم تعمل انت قال له هذا ملك ملائكه انت بتدخل قال له اجل عنده قال لك انا عبد من عبيدك وخازن من خزانك بين يدي الف قهرمان كلهم عبد من عبادك يعني شيء تهلكه الله يا قصر ياقوت مفاتيحه ياقوت سقفه من ياقوت وانت مالك شيء بالياقوت ولذلك ما بتعرف معناتها ياقوت مشان اقرب لك معناتها الياقوت لما الامر يكون هيك عم غاز لك بدل صار وبدي غاز لك في احيانا بعض الايام لو ابيض ولو اصفر مموز بتلاقيه اذا كان تبعت على القمر فعلا حلو حلو كثير بتلاقيه هذه تقريبا لون الياقوت هيك مغرب القلب فكله من ياقوت بدخل بقى على القصر واذ بلاقي جوات الياقوت الكبيره في جوهره خضراء مبطنة بحمراء بيدخل على الجوهرة وإذ بلاقي 70 جوهرة 70 باب كل باب يودي لجوهرة خارجها أخضر وداخل كل جوهرة من جواهر لون مختلف عن الثانية في كل جوهرة في حورية مع وصيفاتها والسرور والستائر والسقف والكاسات والشراب والعسل وبخطر ببالك وبدخل على شيء واحد. نعم خمر اسمه خمر كأذن بس هو غير خمر الدنيا. خمر يعني ما بسكر بس اسمه خمر كأذن. عرفت علي؟ كنت زي سميتها ستاجة اسم تاني بدخل بقى نقي له شيء محل وعندنا 70 طاق دخل طلع هيك ايش الحورية هيك. تذكر قول شيء في حياتي ما شفته لا بالفينوس ولا بالجو ولا بالسيدي فيش ولا بالستار ولا بالسيدية ولا بالفيلم ولا على الطريق ولا بنابلس ولا بمعاوية. في حياتي ما شفتك شو هذا شيء بسحر القلب يا زلمة. بطلع عيونه هيك الكبار سود حواليهم الأبيض مرمشات مكحلات عنده 70 حلة كل حلة أحلى من الثانية. إذا لبست حلة بدأ مخ ساقيها شفاف إغراءات يعني شيء غير شيء. عالطلب شو مثلك يا بيضة شقرة حمراء برتقالية شو مثلك يا كله عالطلب. بدخل هيك ايش هالجمال هيك عبندار وبطلع يعني على انا بحلها بقلب برجع بطلع عليها بحس حاله صار يحبها اكثر 70 ضعف وهي بحس حالها صارت تحبه اكثر 70 ضعف. ما بحس بيك هو ما بدي في عز المجد بيستغله واحد بيقول له اشرف اشرف يا فلان يعني طلع السخن على البلكون بالنيوه فيرى مد بصره مسيره 100 عام يقال هذا ملكك فاصبح هذا كان على الصراط طبش دندل تقلب طبش برجع يا ترى هاد كان يسوي العادة السرية؟ إذا كان فمعناته عم تدوب رأسه. إذا كان معناته كان عم تحاول يتخلص. إذا كان عم تطلع معقول هلا أنت بتطلع على بنت من هالبنات هلا بالعن لا شوف شوف شوف سير سؤال إنسان جارك لا بتعرفه ولا بيعرفك يعني بالحارة بس ما في هالخلطة يا دوب سلام ما تحس يوم اللي يمكن ينزل إجا بالسيارة الشفر اللي حط جنبك ولا بتفضل الله يعطيك العافية ما بده بده ليها فلوس مالك هل تفضل ما بدي يعني وصلك وراي على الجيم وصلك على الجيم طلعت من الصلاة تفضل وصلك على البيت على صلاة المغرب تفضل صلاة الساعة شيء تفضل ثاني نهار عزمك على المطعم ثالث نهار عزمك عنده رابع نهار ضيفك ضيفي خامس نهار صرت حد كنت عليه وصرت تطمنه طلبات يا فلان بدي كذا ياخذ ما كانه قدامك مع انه غني من الاغنياء ولو سال عنك بس كرم منه يوم من الايام مرضت مرتك اخذت السياره مرض ابنها شيء عجيب يعني ما طلبت منك ولا شيء بس كرم يوم من الايام عم دق الباب عليك يا جار لو سمحت نص شوي بهار في عندك انا ايش بهار؟ بعد كل هالاكرام هيك لك شوية بهار يلا القرد شو بعد هال هال هالحالة هاي نفس حالتنا مع رب العالمين بس ابشع حالتنا مع رب العالمين اقبح واسوأ كلها على بعضها اعطاك كذا وكذا نعمة من النعم البصر السمع ايش تعرف نسى السمع هذا السمع اللي بلاه كنا ما احسن نرجع بس يعني تطول انت بالك عبدته بقى هيك والله ما بتحبش حدا زي انت جلس بالنهار او بالاسبوع ثلاث ثواني وقال من قلبه يا رب والله ما بعرف اعمل شيء يقدر بنعمه السمع يا رب اشرك عن نعمه شو طولت معي ما في خمس ثواني مين من بيناتنا ببرق بالاسبوع مره والله إن أنسى فلا أنسى يوم أن زرت رجلا في حفل نجاح وجيني مسلم أنا على الباب واقف أحد الأشخاص تشبع ولا صاحبي عرفت أن أخوه فجيت له السلام عليكم فديت إيدي طنشني السلام عليكم وقف بدي له صفحة ما أخذت الشيء أنا ما عرفت حاجة دي ما سمعني صوتي كان جعر يعني السلام عليكم دخلنا وباكين شباب مبسوطين وكذا وعم بمزح وهيك وبيعملوا هل يا اخي شيء سالته للشباب شو اسمه قالوا لي هذا ما بسمع معناته ما بيحكي ما بسمع بس بيحكي انه بسمع بتحرك حسب السمع قلت ما لك عم تضحك بحكي شو انت نكتة مثلا عم بفتح تمه شو ما بتضحك بعمل هيك بروح بتبكي يا ربي قلبي انعصر والله بتضحك النهارده يمكن معك يمكن ساعة تنتين ما نمت فكي بس وانا عادت بقى الساعة 10 قلبي راح نسيت كل الحفلة وكل الأكل وكل الكذا رحت قلت له يا أخوي سهل بعد اشتغل من غير كلام بقى شلون بدي افهمه قلت له اعمل يا اخي والله انا يعني بعرف حالي شوي بعرف عاشر يعني بحبك اه قلبي وايش صار قلبي حنين صحت له اخوي قلت له قال لي اشرح له قلت انا بحبك عمل لي حركتين هيك ما بعرف شلون يعني يعني شكرا في عم قلت له يعني في قرا بكتب قال لي بيعرف يكتب انا طالع قلت لحالي خلاص حلت مشكله نكتب قلت له بعرف عباره كانت يعني شوي طويله وبدها شوي يعني فحاولت تكون سهله قلت له اني انا بحبك يعني بريد اشوفك دائما وعم بدي اشوف انا خلصني اول شيء انا عم بدي اسمك انسان دائما فصلا نبانا قال زوروا المقابر فانها تذكر بالموت واذا ذكرت الموت ما في شيء اسمه عادي لانك تموت قال لك بعد يومين بدك تموت ان شاء الله توصل لك سينما تسوي العادة الصبية مستحيل تسوي منها انا طبعا ما كنت احسن اصلا المقابر بعيدة اطلع مستشفى الجامعة ادخل من جناح لجناح ما الاقي واحد مكسور واحد عم بنزل ادمي واحد كذا يا طيب قلت لك كسر هيك ورجع على البيت بدي اسجل مع نفسي قلت حبيبي بشوفه بفضفض عنه شوي وشوي انا كمان يعني شوي نايم كتبت له العبارة هاي مسك هيك نعم افهمت انه الاخير ما صرخت له اخوي طب يعني والله عبارة واضحة طلع فيه اشر له قلت له طيب كتب انت يعني بعرفت انا كم اشاره نسيتهم هلا كتب لي كلمتين محمد رسول الله لا اله الا الله ابو بكر عمر عثمان كلها بعض الكلمتين بعد وهذا السنه وين راح بلاش لك ما راح اقول لك لو كانت عينتك برجلتين هاي راح اقول لك لو كانت عينتك خاصرتك وتصور انت هذا الموقف الاليم لما بكون في عز البرد بدك تشوف جبايه تكون هون مفتوح شيء والهواء عم بيطلع كون خاصه اذا ضربها هواء اصوات وتصور انت بقى الان محطوطه العينتين هون في تجويف بحيث تنحمى واذا كانت هون عملت هيك ضرب هون في البوز راحت العين محلها هون بلا بلا هاي لو كان فلجوها ببعضها تعب على شوف هيك انا تعال ساكن معنا شلون بدك تاكل تعود؟ ايه؟ وقتها صرت تسكن معنا السوق كل اكلك بيصير اذا كان المرأة بدها تقطط معنا اذا بدك تسوي ايه وبعدين شلون تصوبن ما بعرف اذا كان عكسك كمان هو يصير حد تساوي ما تحسن تصوبن او تجي حدا يصوب لك فيه شي طبعا مستحيل انت ما عم تقدر يكونوا مثل هالعكس هاد ما هاد عاد ما عم تقدر انت هلا صبي ما عم تقدر انت لو كانت البلطه انا احسن تتحرك لك بلا بي ما بعد بيخي ما بدنا ناكل ناكل يعني ايش ما كان زيت وزعتر بالسينا ناكل دقة معلش بس واحد شلون بيستنجي شلون بيستنزه من البول شلون كذا هي ما سينا عم شوي قومي بتيبو كلها ملوتي ايش هذا حالنا كثير مزري مين شكرنا من ربنا العالمين عم نعمل عم نعمل دروسه انا هي اصابع صوت فوق اصابعك مفتوحه بس ما بتنتنى تعسك انا بقى ما بتنتنى انت هيك بتمسكه ما بتنتنى صور هيك تنتنى هدول لا هذا بتقلق من بيت ندرس قاضي يا رب لك الحمد يعني هاي الإنسان عنده من هذاك الإنسان عيطيك للنعم ولا لك يا عبدي في كم شغلة لا تعملون وفي كم شغلة أعملون وبعد الشيء هاد إيش ما زدت برفعك بالجنة أكثر وأكثر تكرما مني ما عدا فرض علي وما عدا يستطيع أن يوجب علي أن تدخلك الجنة لو شئت لا تخطك النار لو كتاب أحسن الطاعة بس تكرما مني عبد أخلك حد بس يجبر رب العالمين على شيء بده يجي برد يكون إله صح الكلام ولا لا؟ هو كرم من عنده؟ فوق الشيء لسان حالنا انت يا رب دون الشحاد الواقف على الباب دون الزبال الواقف على الباب انا اذا كان الزبال الواقف على الباب جوز ما احسن اسبها نسبلت الي اذا كان رفيقي بس اذا كنت لحالي بسوي بس انا تراجع ليش بس اذا كان والله دخلت الشحاده شفتني من كان داخل واخوي الصغير طفي معناتها رب العالمين اهون عندي من هذا الاخصائي بين دل من هيك لك نعمة بسيطة هل حالفين حسيت في يوم الجيم انه راح ميتو بس صور كما عندك حالفين شو بدي يكون منظر النعمة الجمال ما الى حالة تخفي لو رب العالمين ما كان قادر يأمرنا غصب عننا انه كنها نطلع من بيتنا باتجاه ابعد جامع لبيتنا، شوف ابعد جامع وقرب، ونحن حيطين سنة على الارض وعم نمسح الاراضي، واذا ما عملنا هيك يكون بتبتلينا باخر الليل مرض. رب العالمين قال لك هيك هيك، واذا ما عملت هيك بدي ابعث لك مرض تصيح منه بالالم. وفعلا الواحد عم يعمل هيك عم يتالم طول الليل، عم يتالم متى النهار بنمسح الارض بلسانه؟ غصب عنه ما غصب عنه؟ هات لشو؟ عملنا شيء رب العالمين؟ والله ما عملنا شيء، اعطانا كل هالنعم. قال الصبح بدك تقول لك والنار ضرب ستنا ولا يغلب على الله الا انت، الا ان الجنه حزن بربوه وان النار سهل بسهوه، حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني هاي الجنه الحافه تبعيت الرصيف تبعها كلياته مكاره، يعني تقعد هيك عم تتالم. هلا اليوم على صلاه الفجر شتاء برفوز بتفضى، بحس بدك انه هاد شيء بكره، يعني مزعوج بنزعج هيك بتمنى ان يكون بالتخت مضبوط. فالجنه محبوبه بالمكاره والنار محبوبه بالشهوات، عاده سريه، غيبه، عقوق، فيلم مو كويس، نظر النساء، كاي امسي على وضع وين طبش خطوتين طبش محفوفه. لكن ما عجبت من رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما عجبت من رجل علم ما النار ثم نام، وما عجبت من رجل علم ما الجنة ثم نام. اللي يعرف شيء الجنة ما ممكن أبدا ينام، اللي يعرف شيء النار ما ممكن أبدا ينام، من الأولى طلبا لا من الثانية عربا للثانية. نكمل القصة، خلصت القصة من دار مين؟ مين عم بيروي القصة؟ ابن مسعود. ومين كان حضران؟ عمر بن الخطاب. ومين كان عم بيسمع موجود؟ كعب الأحبار ومن علماء بني إسرائيل أسلم الله يرضى عنه. فاندار عمر لعند كعب، قال له يا كعب ما بال ابن أم عبد، أتسمع ما يتكلم؟ إن كان هذا أدنى أهل الجنة له كل هذا فكيف في على أهل الجنة؟ فهذا أدنى أهل الجنة، هذا انطربش له كل الحريات اللي حكينا عنه، فكيف في على أهل الجنة؟ فقال كعب يا أمير المؤمنين له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. هديك هلا حسنت او طفلان هديك هلا حسنت. اعلى اهل الجنه يرى رب العزه في اليوم مرتين، ومتى ما شاف رب العالمين نسي الحور والقصور والمياه والاشجار والطيور، ايش مخطر بلد نسي الجنه بالاول والاخراني، بس بيتامن رب العالمين. هاد اعظم واحد يرى مرتين. خليك بقى من اهل المرتين وتذكر فوات الحور بخفف عنها، تذكر فوات ورؤية رب العالمين مصيبة. حسب والله تبارك هذا السرير تشوف رب العالمين لا تحلم فيها يعني. الا ان تبت توبة صادقة عشان رب العالمين انه يمشي الحال. هلا بقى بدنا تبتدي على شغلة ثانية، رح نحكي عن شغلة الاسبوع القادم، نكمل لل 13 ان شاء الله طريقة، وبنحكي ذكروني عن ما يخططه اعداء الاسلام لنا من انحرافات بالذات الشباب. وذكروني حدا ما بدكم بس يسجل عنده قصة بحر مرمرة، سجل عندك قصة بحر مرمرة رح تحكي لك اياها ان شاء الله في الدرس بعد 3 شهور القادم. لا هي تساوي راسا انه موضوع حماس. نعم